بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، تقدم التنبيه على ذلك، وهنا تفاصيل في هذا الأمر. فما دليل أنه كلام الله عند من؟ عندك. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من يأتي بغيره؟ وكلم الله موسى تكليما، هذا إثبات صفة الكلام. نريد تسمية القرآن كلام الله. نعم. سيقول المخلفون: إذا انطلقتم من المغانم لتأخذوها دارونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال الله عز وجل: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا وهم يعلمون. هذا في حق التوراة، كلها كتب الله كلام الله. نعم. قوله تعالى: اتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته. لا مبدل لكلماته، أحسنتم. أيضا بقي: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. طيب، هذا عام، هذا في إثبات الكلام لله عز وجل. طيب كلام الله منزل، ما دليل التنزيل؟ كثير عند الصغار أدلة التنزيل. ما دليل عن القرآن منزل عندك؟ قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانا. من يزيد من الصغار؟ رخ الصغار. أنت لست من الصغار. عندك حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. أي سورة؟ العزيز الحكيم والعزيز العليم. بأي سورة؟ سورة غافر. صحيح. لي جنبك معك دليل، أنت ما عندك دليل. من يزيد؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كلهم بحكيم. لقد أرسلنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. طيب، كثيرا ما مسألة التنزيل كثير. فمتى نزل؟ نزل في رمضان أو نزل متفرقا في رمضان؟ ما الدليل؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. أحسنت. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكيف؟ ومن المعلوم أنه أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام من بعد البعثة إلى أن مات، والقرآن ينزل عليه شيئا فشيئا. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، أي شيئا بعد شيء. وقال الله عز وجل: قال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة. كذلك أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هل نزل القرآن مفرقا أو يعني ما الدليل على هم؟ يقول: انزل إلى بيت العزين. بيت العزين انزل إلى بيت العزين في السماء الدنيا جملة مكتوبا، ثم انزل على نبينا عليه الصلاة والسلام مفرقا على 23 سنة. من الذي قال هذا؟ ذاك أحمد. ثبت عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح، خرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في فضائل القرآن والحاكم في مستدرك وغيرهم، وإسناده صحيح لعبد الله بن عباس، ولو حكم الرفع. وفيه جمع بين الأدلة المتقدمة. أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وأما على نبينا عليه الصلاة والسلام فنزل مفرقا. وقد اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك ومكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، أو كان قد نزل القرآن عليه، أو كان قد نعم، لكان الأمر معلوما أنهم ماذا بتبرئتها، لكن مكث شهرا حتى أنزل الله عز وجل عليه الآيات العشر: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر العشر الآيات. قال: منزل غير مخلوق. غير مخلوق، ما الدليل على أنه غير مخلوق؟ أولا، الأدلة الواردة في إثبات أنه كلام الله هي تدل بنفسها على أنه غير مخلوق، لأن الكلام صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. لكن إضافة إلى ما تقدم ذكر العلماء بعض الأدلة، إضافة إلى الأدلة الواردة بأنه كلام الله كافية في أنه غير مخلوق. لكن هناك أيضا تصريح بأنه ليس مخلوقا بعض الأدلة، قول تعالى: ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر. والقرآن من أمره، ما الدليل على القرآن من أمره؟ كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فالقرآن من أمر الله عز وجل، وقد فرق الله بين الخلق والأمر. من الذي قال من السلف، ولمن قال؟ قال: يا دويبة، ألا تقرأ قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر؟ من القائل ولمن قال ذلك؟ عندك أمجد؟ لمن قال؟ لابن الفدال. لا هذا ولا هذا، لا القائل ولا المقول. نعم، عندك زكريا. قال سفيان بن عيينة لبشر بن غياث المريسي الضال المعتزلي، الذي كان يقول في سجوده، نقلوا عنه: سبحان ربي الأسفل، أعوذ بالله من هذا، أعوذ بالله من هذا العناد، يعني ينكر صفة العلو. مثل هؤلاء ربما من مندسين في الإسلام. أما بشر ما أظن، بشر المريسي لعله شخص آخر غيره، أما بشر ما نقل عنه التوبة، من حرف ضار رد عليه الأئمة ردودات قوية، يعني بلغ به، انظر إلى هذا الحد، يقول سبحان ربي الأسفل، أعوذ بالله من هذا العناد، من هذا الضلال البعيد. سفيان عيينة يقول لبشر، لأن بشر يقول القرآن مخلوق، قال له: يا دويبة، تصغير دابة، ألا تقرأ قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر؟ من الأدلة التي استدلوا أيضا على القول بأن القرآن غير مخلوق، إضافة إلى الأدلة التي فيها أنه كلام الله، من يذكر أيضا؟ نعم، هذا في إثبات أنه كلام الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي العظيم. يعني هذا من أدلة على أنه من كلام الله، لكن زيادة أنه في غير مخلوق، هو يصلح هذه الأدلة التي فيها أنه كلام الله، فهو صفة من صفاته، والصفة غير مخلوقة. لكن بعضهم يقولون: نعم كلام الله لكنه مخلوق، تعالى الله عن قولهم. نعم، قول الله عز وجل، كفر الله عز وجل من نسب هذا القول إلى البشر، الذي قال: إن هو إلا قول البشر سأصليه سقر. فإذا كان ليس بكلام البشر فهو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. طيب، هذا أيضا كما تقدم الحديث، ماذا؟ نفس الكلام، كل هذا في إثبات أن القرآن كلامه، وهي صحيحة إذا كان كلامه فهو صفة وليس مخلوقا. لكن مما ذكره أيضا أن الاستعاذة بكلام الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، استعاذة بكلام الله يدل على أنه غير مخلوق، والقرآن من كلامه، وكذلك ما ذكروه أن القرآن من كلامه. والله عز وجل قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو جئنا بمثل ما تدل على أن كلامه صفة من صفاته غير مخلوق. المخلوق ينفد وكلام الله لا ينفد. وخط التوراة بيده، كتابة مكتوبة كتبها الله بيده، لكن تكلم بها وكتبها. قال منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى قولهم منه بدأ؟ أي أن الله هو الذي اتصف به، ولا الكلام بدأ من الله لم يبدأ من غيره. وإليه يعود وصفه، أي الوصف عائد إلى الله، يتصف الله بالكلام ولا يصف به غيره. وقيل إليه يعود أي يرفع في آخر الزمان من الصدور والمصاحف، كما جاء في حديث حذيفة عند ابن مالك، ولا يسري على كتاب الله عز وجل الليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. نعم، كلمات الله الكونية أيضا غير مخلوقة. كلمات الله أي سواء كونية أو شرعية، الشرعية التي هي فيها الأحكام القرآن والتوراة والإنجيل. الكلمات الكونية إنما أمرنا إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يعني كلمة الله الكونية معنى أنه كلامه فيما يكونه وفيما يأمر به كله غير مخلوق، لا هذا ولا هذا. لعلك تريد الآيات، آيات الله الكونية، آيات شرعية وآيات كونية. لعله يقول آيات، لعله في الآيات. أما الكلمات ما في، كله الآيات الله الكونية مخلوقة. نعم، آيات الله الكونية السماوات والأرض والجبال والإبل نعم. إذا كان هذا، إذا كان بلفظ كلمات فهذا خطأ واضح، إذا كان بالآيات فما يجوز الإطلاق حتى لا يحصل الالتباس. لا يجوز أن يقول الآيات آيات الله مخلوقة ثم يقول قصة الكونية، لابد من البيان، لا يجوز له الإجمال في هذا الموضع. يقول المعتزلي الذي قاس الحرب إلى الأسفل، هل يعتبر كافرا إذا ثبت؟ أما بشر المريسي فقد كفر العلماء بأمور أخرى، وهذا مما يكفر به إذا ثبت عنه. ذكره في الطحاوية، في شرح الطحاوية ابن أبي العز، لكن ما ندري يعني ما ذكر سنادا إليه، الله أعلم. يقول هل ثبت الإذن أو ذكره في الرقية؟ لعل الأذان، لعله يسأل هل يصلح أن يؤذن في حال الرقية؟ هو من ذكر الله، يجوز، هو من ذكر الله فجائز، والأفضل أن يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وهذا جائز. وكذلك التهليل وقول لا حول ولا قوة إلا بالله كلها من الذكر، يجوز. الأذان معروف أن الشياطين تدبر من الأذان، والحديث ضعيف الذي فيه إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، ضعيف جدا أو موضوع. يقول الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، الشيخ الفوزان، يضعفان أثر ابن عباس في إنزال القرآن جملة إلى السماء الدنيا، ليس بصحيح، الإسناد صحيح جدا، رجاله رجال الشيخين، وأثر ابن عباس اجتمعت فيه الأدلة وإلا فيشكل الجمع بين الأدلة فهو له حكم الرفع. بعضهم ربما استنكره يقول كيف الله عز وجل ما قد تكلم به، يتكلم به حين يسمعه جبريل ثم ينزل جبريل يحيي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. لا يمنع ذلك أن الله عز وجل يكتبه، لأن الله يعلم ما سيتكلم به ويعلم كل ما سيكون، يعلم الله عز وجل كل ما هو كائن، فلا يقتضي أن الله تكلم به أزلا، ما يقتضي أن الله تكلم به أزلا أو تكلم به عند أنزله إلى السماء، أنزله مكتوبا كما أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ أو لا. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهر، ومع ذلك لا نقول أن الله قد تكلم به عند أن أمر القلم بالكتابة، لا نقول تكلم الله به عند أن أوحاه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، تكلم به فسمعه جبريل فأوحاه جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. كتابته في اللوح المحفوظ لا يقتضي أن الله قد تكلم به، كذلك كتابته في هذا الكتاب الذي في بيت العزة لا يقتضي أن الله قد تكلم به. ما عندنا دليل أن الله تكلم به في ذلك الوقت، عندنا كدليل أنه كتبه فقط. الذي يقول أن الله تكلم به يحتاج إلى دليل. ثانيا فيه خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يثبته أهل السنة والكلام به مخاطبا نبينا عليه الصلاة والسلام، أوحاه إلى جبريل فسمعه، فسمعه جبريل ثم أوحاه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. هل يثبت لله صفة الجمال واسم الجميل؟ نعم، من هذا الحديث. نعم، هذا الجميل، هذا الحديث يدل على أن من أسماء الله الجميل ومن صفته الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. يقول بعضهم ما يرد السلام، هل هذا من الكبر؟ ربما أنه كان في غفلة ما انتبه لك، يعني مما ينبه على أن المرء مع أخيه قد يكون غافلا، يحدث نفسه بشيء أو مهموما أو ما أشبه ذلك، فتمر عليه فتسلم فلا يرد، لأنه ربما ما انتبه، مشغول ما سمعك، فهذا لا يقتضي أنه تكبر عليك أبدا. أما إذا سمع ولم يرد هذا يعني ترك واجبا، ما سبب عدم الرد؟ ينظر، ترسل عليه شخص وتنظر معه السبب. في ماذا؟ من الذي سلم عليه عثمان وما رد وبعدها ذهب وشكاه إلى عمر، فقال عثمان ما علم، فاعتذر عثمان أنه ما سمع وما علم. الله قد سكرنا قد سمعنا بها لكن ما أعرف حالها، من يعرف حالها؟ في الصحيح المسند. أعطينا نقرأ الحديث عن سعد. طيب دونا. نحن حفظنا بالطبعة الأولى القديمة فيها نقص بعض الأحاديث. سعد بن أبي وقاص محسن حديث حسن عند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني زاد نظر إليه. هذا يحصل عند شدة الهم. قال فملأ عينيه مني ثم لم يرد عليه السلام. يعني هذا مشكل، ليس فقط ما نظر إليه، ملأ عينيه بقي ينظر إليه وما رد عليه. قال فملأ عينيه مني ثم لم يرد عليه السلام. فأتيت أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين. قال لا، وما ذاك؟ قال قلت لا، إلا أني مررت بعثمان رضي الله عنه آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد عليه السلام. قال فأرسل عمر لعثمان فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان ما فعلت. قال سعد قلت بلى. قال حتى حلف وحلفت. وفي هذا أيضا تنبيه الأمر يحصل كثيرا، يختلف المرء مع أخيه المسلم ثم بعد أيام يقول أنت قلت لي كذا، يقول والله ما قلت، لأنه ربما وقت الخلاف فلتت عليه الكلمة بدون شعور بسبب الخلاف والنزاع أو مع غضبه ما شعر أنه تكلم بذلك الكلام، أنت سجلته في ذهنك وهو ما يشعر أنه قاله، ربما بعد يوم يحلف أنه ما قال هذا الكلام، يحلف بعدها أنه ما قال. فهذا يتنبه، هذا يحصل به تحريشات من الشيطان ومن جنوده للإفساد بين المرء وأخيه، فبعد ذلك تتهم وتقول فلان يكذب، والله أنه يكذب ويحلف الأيمان الكاذبة، أنت هذا معتقد أنه قالها مستيقن، ثم يقع في قلبك أنه يكذب وأصبحت تكذبه تقول فلان كذاب، بل زيادة على ذلك يحلف أيمان فاجرة كاذبة. لا، اتخذ لأخيك العذر بهذا. انظر إلى حال عثمان، حلف أنه ما فعل ذلك. فهذا فائدة مهمة، فائدة طيبة، هذه فائدة طيبة، وهذا يحصل كثيرا. ما سيبقى لك أخ لا تكذبه، إنما من إنسان لا يتكلم بكلام ربما فلت وينسى ثم ينكر ذلك، يقول ما قلت، أنت تقول هذا كذاب، أو يتكلم بكلام وينسى أنه تكلم به، بعد أيام يراجع فيه يقول ما قلت هذا الكلام، فما سيبقى على هذا شخص إلا ويكذب. فالأمر التكذيب يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى أيضا يعني تأني، لا تكذب أخاك المسلم إلا على يقين. قال سعد قلت بلى. قال حتى حلف وحلفت. قال ثم إن عثمان رضي الله عنه ذكر بعده فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. كلما ذكر هذه الكلمة يتغشى، ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزلي ضربت بقدم الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ أبو إسحاق؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فما؟ قال قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغله. قال نعم، دعوة ذنون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. أخرجه أحمد. يعني قول سعد أنا أنبئك بها، أي ينبئك بما يذهب عنك ذلك، أي الهم، يدعو بدعوة ذنون، كأن هذا هو المراد. يعني دائما وهو على هذا الحال هذا قد صارت فيه شبهة، شبهة أنه يكذب، فيحتاج إلى تنبه في هذا الأمر. يقول الفازلين: هل يمنع من دخول البشرة دهان الفازلين؟ إذا ما يمنع من دخول البشرة إلا أنه يتزلق، المياه تتزلق، يحتاج إلى أن يدلق حتى يصل الماء إلى جميع البشر، وقد يمنع إذا كان كثيفا، لكن ما أحد يبقي الدهن كثيفا على يده، ما من أحد إلا هو يدلك حتى يذهب أثره، فيحتاج عند غسله بالماء أن يدلك الماء، لأن الدهان يجعل الماء يتزلق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.